الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله جل وعلا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بما توسل به رسوله إليه صلى الله عليه وسلم، فنقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة في الله، في هذه المناسبة المباركة أيام الحج وقرب دخول عشر ذي الحجة، يحسن بنا أن نستعرض ما يناسب المكان والزمان، فنحن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو آخر مسجد بناه نبي هو هذا المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المساجد التي تشد إليها الرحال، هو أحد البقاع التي نيط بها عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، أو نيط بها مزيد فضل عبادة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فهنا عليه الصلاة والسلام في هذا النص المبارك والحديث الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. والمعنى: لا تشد الرحال إلى مكان نيط به عبادة أو نيط به مزيد فضل عبادة، إلى مكان نيط به عبادة أو نيط به مزيد فضل عبادة، يعني لا مكان ربط به، نيط به ربط به عبادة، أو ربط به مزيد فضل عبادة، إلا إلى ثلاثة مساجد فقط، ما سواها من الأمكنة ما ربط به عبادة ولا ربط به مزيد فضل عبادة. يعني هذا أن المستثنى منه تقديره مكان ربط فيه عبادة، ربطت العبادة بالمكان، مثل المسجد الحرام. ما هي العبادة التي ربطت بالمسجد الحرام؟ يعني لا تصح بغيره مكانا. الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، والطواف حول الكعبة، فالحج لا يصح لله تبارك وتعالى إلى غير مكة، إلى غير المسجد الحرام، لا يصح إقامة الحج في مكان غير المسجد الحرام، ولا الطواف حول بنية في العالم إلا الكعبة المشرفة. فالمسجد الحرام نيط به الحج، نيط به مزيد فضل في الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في المسجد الحرام، بمئة ألف صلاة فيما يعني بالنسبة لما سواه من المساجد، فنيط به مزيد فضل الصلاة، ونيط به عبادة لا تصح بغيره. المسجد النبوي نيط به أيضا مزيد فضل الصلاة، الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجدي هذا. أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه. طبعا والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، نصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كثيرة. فلا تشد الرحال إلى مكان نيط به ربط به عبادة لا تصح بمكان غيره، أو ربط به مزيد فضل عبادة لا يحصل بغيره، هو المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فقد ورد أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى تعادل خمسمائة صلاة فيما سواه، طبعا إلا المسجد النبوي فهي بألف صلاة، المسجد الحرام بمائة ألف فيما سواه إلا بالنسبة للمسجد النبوي 100 صلاة، فمئة في ألف تساوي 100 ألف. أي نعم. فعلى ضوء هذا البيان نفهم نفي النبي صلى الله عليه وسلم أو نهيه عن شد الرحال لمكان ربط فيه عبادة. فلا ينافي أن شد الرحال لطلب العلم، لأن طلب العلم لم يربط بمكان ما، قد يكون يعني في الشام، قد يكون في اليمن، قد يكون في الصين، قد يكون يعني طلب العلم قد يكون في المسجد الحرام، في كما ورد الحديث لمن يأرز إلى المدينة أو إلى المسجد النبوي كما تأرز الحية إلى جحر، وفي حديث آخر يأرز إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. والمسجد الحرام والمسجد النبوي مكة والمدينة مهبط الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وكل ذلك نزل في مكة عليه صلى الله عليه وسلم، ودعا إلى الله وإلى توحيد الله عز وجل قرابة 13 سنة وهو يدعو إلى توحيد الله ويبلغ: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، رجز الأصنام جرح، قم فأنذر أي أنذر قومك، أنذرهم عن الشرك وادعهم إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر بدنك وثيابك من نجاسة الشرك وجميع النجاسات، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام. واستمر عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد، وينزل عليه من القرآن الكريم في مكة ما ينزل عليه من الدعوة إلى الله وتوحيد الله تبارك وتعالى ووحيه إليه صلى الله عليه وسلم، حتى أذن الله له بالهجرة إلى المدينة، فهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وتتابع الوحي عليه في المدينة بالتشريع بفرض سائر أحكام الإسلام: الصوم، الزكاة، الحج وغير ذلك من أحكام الشريعة الإسلامية، نزل تشريعها عليه صلى الله عليه وسلم في المدينة. فمكة والمدينة هي مهبط الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهبط وحي الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يوحي إلى رسوله عليه الصلاة والسلام بالقرآن وبالسنة، فقد ورد أن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يتكلم بالوحي والملائكة حين تسمع ذلك يصيبها الغشي فتصعق، ويكون أول من يفيق جبرائيل عليهم السلام، عليه وعلى الملائكة السلام، فيقولون له ماذا قال ربكم؟ فيجيبهم جبرائيل ويقول قال الحق، فيقولون الحق الحق، ويمضي جبرائيل بما سمع من الله عز وجل من وحيه إلى حيث أمر، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. المسجد الحرام كما قلت، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحرمهما هما مهبط الوحي ومنطلق الدعوة، فهما مقر العلم، هما مقر العلم. وقد يكون العلم مثلا يرتحل مع أهله، لما ارتحل الصحابة كان عمر رضي الله عنه يمنع الصحابة من الرحيل، ويرى أن وجودهم في المدينة خير، وفيه أثر والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم لما اتسعت الأمور رحلوا، ورحلوا بما معهم من العلم، فأصبح العلم يطلب بالشام، وأصبح العلم يطلب بالعراق، وأصبح العلم يطلب أي نعم. فالرحلة في طلب العلم مشروعة في أي مكان، لأن العلم لم يربط بمكان. صلة الرحم سفروا من أجلها مشروع ولا ربط بمكان. إذن فهمنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال إلى مكان ربط فيه عبادة، لا تصح العبادة بغيره، هذه العبادة التي ربطت فيه لا تصح بغيره، ولا أو مزيد أو ربط به مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا هو الحق. ما في بقعة في الأرض كلها ربط فيها عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا المسجد الحرام، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى. نعم. أما أن نظن أن مكانا ربط فيه عبادة أو مزيد فضل عبادة غير هذه الأماكن الثلاثة فليس بصحيح. أجلس بارك الله فيك. جزا الله شيخ خير. أجلس بارك الله. لكن أجلس عافاك. أجلس أجلس. طيب. حتى بارك الله. بارك الله. أجلس بارك. بعد أذان العشاء إذا طال الكلام يشوش على المسلمين. لازم يعني القطع بأذان الصلاة إن شاء الله. بارك الله شيخ خير. نحن نفعل هذا قبل أن تكون. فالحاصل بارك الله فيكم أنه ليس فيه عبادة مربوطة بمكان غير الثلاثة المساجد. فمن سافر لمشهد يظن أن هذا المشهد ربط فيه عبادة أو مزيد فضل عبادة فهذا غير صحيح. قبر ولي هذا لا يصح، ما فيه مكان ربط فيه عبادة أو مزيد فضل عبادة يصح السفر إليه. أما إذا أدركتك الصلاة في أي مسجد فتصلي، شرع كما قال عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فإن عنده مسجده وطهور. فحيثما أدركك الوقت وحان وقت العبادة فأنت عندك مسجدك وطهورك تصلي، لكن تشد الرحل إلى مكان تظن أن فيه يعني مشروعية العبادة أو مزيد فضل العبادة، لا يجوز شد الرحل إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. زيارة القبور مشروعة لكن من غير شد رحل، زيارة القبور مشروعة فيها فضل لكن من غير شد رحل، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال، يعني إلى مكان ربط فيه عبادة أو مزيد فضل عبادة إلا إلى ثلاثة، إلا إلى المسجد الحرام، نعم، إلا إلى ثلاثة مساجد، نعم، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. لا تشد الرحال، هذا في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. إذن مع هذا النص لا نفهم منه أنه يجوز شد الرحل لزيارة القبر مثلا، أي نعم، إنما نزور القبر من غير شد رحل. إذا حضر الزائر للمسجد النبوي وصلى فيه وزار المسجد له أن يزور القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويزور قبري صاحبيه ويزور البقيع ويزور يعني ما تيسر له من زيارة الشهداء وغيره، على أساس أن زيارة القبور مشروعة للرجال فقط. بين يدي نبذة اقتبس منها لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول في آداب زيارة المسجد النبوي وآداب زيارة القبر الشريف، يقول: إذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، صفته، استعيذ بالله وبصفته وسلطانه القديم، أيضا هذه صفته، لم يستعذ بمخلوق إنما استعاذ بالله وبصفاته، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، من صفات الذات، من صفات الذات، صفة الوجه من صفات الذات التي لا تنفك عن الذات بحال، وهي موصوفة بالكرم وموصوفة نعم بالسبحات وموصوفة بصفات العظمة، أعوذ بالله العظيم، يعني وجهه سبحانه وتعالى موصوف بالجلال، موصوف بالإكرام، موصوف بالكرم، موصوف بالسبحات، بالنور، نعم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، أيضا سلطانه صفته، سلطانه صفته، و أيضا يضاف إليه السلطان المخلوق الذي يهبه خلقه مثل النور، فالنور صفته والنور خلقه، يعني هناك نور مخلوق خلقه الله عز وجل وصفته النور سبحانه وتعالى ومنه النور، فكذلك السلطان، السلطان صفته وخلقه، يعني هناك لا ليس بمعنى أنه يخلق صفة، لا، فصفته قائمة به، لكن أيضا هناك سلطان يضاف إلى الله هو خلقه. فالمضاف إلى الله نوعين، المضاف إلى الله نوعان، نوع هو من باب إضافة الأعيان التي تقوم بذاتها كبيت الله وناقة الله وعبد الله ونحو ذلك، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه. إذا قلنا سلطان الله ونعني به يعني السلطان الذي وهبه الله من شاء من خلقه، فهذا مخلوق، فإضافته إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. أين؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ولكن الله يسلط رسله لمن يشاء. فسلطان الله بالرسل وبغيره هذه مخلوقة، لكن سلطان الله صفته القائمة به فهذه من باب إضافة المعاني، وإضافة المعاني من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. وهنا يستعيذ بسلطان الله بصفة الله، فهو لم يستعيذ بمخلوق. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. نخبر عن سلطانه بأنه قديم، وباب الخبر واسع، وإن كان لا يطلق القديم على الله عز وجل، لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى، ويعوضنا عنه الأول كما ورد في القرآن الكريم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالأول أفضل وأجمع من القديم. القديم ليست من الأسماء الحسنى لأنها لم ترد في القرآن ولم ترد في السنة، يعني في لم ترد يعني فيما صح من السنة. وأيضا يعني لا تدل على الكمال المطلق، قد يكون القدم نسبي، لأنها تطلق على القديم قدما نسبيا وعلى القديم الذي ليس قبله شيء. ولهذا اضطر بعض العلماء لما أخبروا عن الله بالقديم أن يضيفوا إليه ما يزيل اللبس، فقالوا قديم بلا ابتداء. نعم، قديم بلا ابتداء، أي نعم، دائم بلا انتهاء أو شيء من هذا الكلام. فهو يخبر عن الله بأنه قديم ويخبر عن صفته بأنها قديمة، لأن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، لكن لا نطلق عليه وصفا مطلقا بهذا، لأن هذا الوصف يحتمل القدم النسبي، والقدم النسبي ليس كمالا مطلقا، مثل قوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، فهذا قدم نسبي. العرجون القديم عذق النخل لما يمر عليه الحول فإنه ينحني ويشبه الهلال، ربنا يصف الهلال بانحنائه وبدقته أنه عاد في بداية الشهر كالعرجون القديم. أي نعم، فالعرجون القديم يعني بالنسبة لما بعده، وإلا ليس قدمه قدما مطلقا لأنه سبقه غيره. أي نعم، ومن هنا أصبح القديم ليس من الأسماء الحسنى، أي نعم، لعدم وروده، ولأنه قد يعني لا يدل على الكمال المطلق الذي نعم الكمال المطلق من كل وجه. من الشيطان الرجيم: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا الذي يشرع عند دخول الزائر أول ما يأتي إلى المسجد، مسجد النبي أو أي مسجد، يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، بل هذا الذكر وغيره. أين؟ ثم يصلي ركعتين، أول ما يدخل المسجد يصلي ركعتين، إذا لم يكن يعني صادف فريضة، ما إذا صادف فريضة فيصلي مع الجماعة، فيدعو الله فيهما بما أحب من خير الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل حسب تمكنه، إذا تمكن أن يصليهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بيته عليه الصلاة والسلام، نعم، بيت أزواجه، ومن ذلك حجرة عائشة رضي الله عنها، فما زال بيته من يعني المعجزات أن حجرة عائشة ما زالت هي حجرة عائشة، ما زالت بيته، أرضيتها لم تدخل في المسجد النبوي، فلا نعتبرها من المسجد، دخلت في المسجد، لأن ما زالت حجرة عائشة هي حجرة عائشة، أحيطت بجدران ثلاثة، وأخرجت هذه الإحاطة، أخرجت الحجرة من التوسعة، أخرجتها من المسجد، وهي ما زالت على وضعها. أي نعم، فهو بيته عليه الصلاة والسلام، ما خرج عن مسمى بيته، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بعض الغالطين يعني رووا الحديث خطأ، ما بين قبري، وهي لفظة ليست صحيحة، الصحيح ما بين بيتي ومنبري، هذا حسب ما هو مكتوب هناك في الروضة، أمام الروضة ما بين بيتي ومنبري، وأيضا هذا ثابت، نعم هذا الحديث هو الثابت وهو الصحيح، يعني قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. اللهم صل وسلم. ما من أحد يسلم علي في أي مكان، في أي مكان، إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فأنت تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. هنا ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه، يعني أن روحه قبضت، أنه توفي، في رد على الذين يقولون أن النبي حي، هو صحيح حي لكن حياة برزخية ليست الحياة الدنيوية، حياة مختلفة عن حياة الدنيا. فقياس حياته صلى الله عليه وسلم البرزخية التي هي أفضل من حياة الشهداء وأكمل، يعني أكمل حياة برزخية هي حياته عليه الصلاة والسلام، لكنها ليست الحياة الدنيوية. فنحن لا نجعل الحياة الدنيوية مثل الحياة البرزخية، يعني التسوية بين المختلفين خطأ. قال: وإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم، هذا حق من أوصافه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد مع السلام تصلي عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. يصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له: جزاك الله خيرا خير ما جزى نبيا عن أمته، والذي يدعى له لا يدعى مع الله، اللهم صل وسلم عليه. لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جمع بين الصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم عليه. قال: ثم يسلم على أبي بكر، ترحق لي، ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما: رضي الله عنكما، رضي الله عنك يا أبا بكر، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا عمر الفاروق، جزاكم الله خيرا ورضي الله عنكما. نعم، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف: اللهم صل وسلم على رسول الله. هكذا كان يفعل ابن عمر، نعم، رضي الله عنه، وليس له مخالف، بل ربما أن هذه السنة أخذت عنه رضي الله عنه وعن أبي. قال: وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، لا قبر النبي ولا غيره، النساء ليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأيضا ثبت زائرات القبور، يعني قد يقول زوارات يعني المكررات للزيارة، المتصفات بتكرار الزيارة، أي نعم، لكن أيضا ثبت زائرات القبور حتى ولو مرة واحدة، لأن قال نعم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. وعليه الصلاة والسلام يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. والمقصود بزيارة القبور الدعاء لهم، فهذا يخصص بالرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور من النساء، ألا فزوروها يخصص بالرجال، مخصصه ثبوت لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور أو زائرات القبور من النساء. أين؟ قال: وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه